سائل يقول: تعلمون سماحة الشيخ ما يتعرض له إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك والشيشان من هجمة ظالمة شرسة من الصرب والروس النصارى، فما واجبنا نحوهم؟ تقدم في هذا الفدر ولي الأمر من القنوت، في الأمر من القنوت للدعاء لهم، السنة أن دعاء لهم القنوت لهم في الصلوات في الفجر في المغرب في غيرهما. كان النبي يقنط إذا نزل في النازلة، كان يقنط عليه الصلاة يدعو، ثم بقى 40 يوم ثم بقى شهرا يدعو على أعداء الله. فالسنة لأئمة المساجد يدعو، يقنطوا في الفجر في المغرب أو غيرها من الصلوات، يدعون على أولئك كفرة بالهزيمة، وأن الله يشد شملهم ويفرق جمعهم، وأن الله ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وفي جميع البلاد. يدعون الله أن الله ينصر إخواننا المسلمين ويجمع شملهم على الخير، وأن يفقههم في الدين، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يشد شمل الأعداء، ويفرق جمعهم ويجعل الدائرة عليهم. هذا معنى قنوت النوازل.